بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فمرحبا بالجميع. هذا درس جديد بعد أن تعذر في الحصة الفارطة إجراء الدرس. اليوم إن شاء الله نعود إلى تعليقنا على متن تحفة الأطفال. نسأل الله التوفيق لنا ولكم. كنا قد تكلمنا حول مجموعة من المسائل، بدأنا بأحكام النون الساكنة والتنوين، ثم أحكام النون والميم المشددتين، ثم أحكام الميم الساكنة. اليوم إن شاء الله تعالى سوف نواصل، طبعا سوف نواصل في نفس الموضوع، سوف نتكلم إن شاء الله حول الباب الموالي. وكنا في آخر حصة أجريناها تكلمنا قليلا، ولكن لم نتم تعليقنا حول الباب الموالي، وهو حكم لام ال ولام الفاء. الناظم رحمه الله تعالى قال: حكم لام ال ولام الفاعل. قال: للام ال حالان قبل الأحرف، أولاهما إظهارها فلتعرفي، أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل 14 خذ علمه من إبغي حجك وخف عقيمه، ثانيهما إدغامها في 14 أيضا ورمزها فعي، طب ثم صل رحما أو رحما أو رحما تفز ضفذا نعم، إذا طب ثم صل رحما تفز ضفذا نعم، دع سوء ظن زور شريفا للكرم، ولام لولا سمها قمرية، ولام الأخرى سمها شمسية، وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى. إذا الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب، بعد أن تكلم حول النون الساكنة الميم الساكنة وحول النون والميم المشددتين، الآن سوف يتكلم حول اللام ال ولام الفاعل. ما هي لام ال؟ هي اللام الساكنة الموجودة في الألف واللام، في الألف واللام التعريفية التي تسبق الأسماء. ولام الفعل المقصود بها أيضا هي اللام الساكنة الموجودة في الأفعال. يعني هنا الناظم رحمه الله تعالى سوف يتكلم حول اللام الساكنة في موضعين، ولكن نحن إن شاء الله تعالى سوف نعمم ذلك ونتكلم في بقية المواضع. الناظم قال: للام ال حالان قبل الأحرف. لام ال أولا قلنا هي اللام التعريفية، الألف واللام عفوا التعريفية التي تسبق الأسماء النكرة فتعرفها، التي تسبق الأسماء النكرة فتعرفها. مثلا نقول: بيت، هذا اسم نكرة، إن أضفنا قبله الألف واللام يصبح البيت، فأصبح معرفا بالألف واللام، أصبح معرفا بالألف واللام. نقول محمد عفوا صلاة أو مسجد أو سوق أو أي شيء، مثلا سوق مدرسة، إن سبقناها بالألف واللام تصبح معرفة السوق المدرسة. هذه الألف واللام هي تسبق كما قلنا الأسماء فقط، لا تسبق غيرها، لا يمكن أن تجد هذه الألف واللام قبل فعل. مثلا خرج، لا يمكن أن نضيف قبلها ألف واللام نقول الخرج، واضح؟ كذلك لا يمكن أن تسبق الحروف من إلى عن على، الحروف العادية الهل والبل إلى آخره، هذه الحروف المعروفة لا يمكن أن تسبق بألف ولام، واضح؟ إذن هذه الألف واللام هي خاصة بالأسماء، خاصة بالأسماء فقط، فهي تسبق الأسماء النكرة فتعرفها. هذه الألف واللام، أن الناظم سوف يتكلم حول اللام الساكنة. الموجودة في الألف واللام، ما حكمها مع الحروف التي تأتي بعدها؟ فقال رحمه الله تعالى: للام الحالاني، للام الحالاني. أول معلومة أن هذه اللام الموجودة في الأل لها حالان، لها حالتان، للام الحالان قبل الأحرف لها حالتان، هذه أول معلومة. أولاهما إظهارها، أولى الحالات أو الحالتين هو الإظهار، وقد بينا معنى الإظهار وهو أن نتلفظ بالحرف كما هو، كما قلنا الإظهار هو إخراج كل حرف من مخرجه، أن تتلفظ باللام كما هي وبالحرف الذي يليها كما هو. إذن قال أول هذه الأحكام هو الإظهار. الإظهار مع أي حروف؟ قال أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل 14، قبل 14، 4 مع 10 تكون 14 حرفا، قبل 14 خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمه، وهذه ابغي حجك وخف عقيمه إن حسبنا هذه الحروف الموجودة في ابغي حجك وخف عقيمه وجدناها 14 حرفا. كلمة ابغي فيها 3 حروف، حجك 3 حروف هذوما 6، وخف 3 حروف أخرى 9، ثم عقيمه فيها 5 حروف فتكون 9 مع 5 تكون 14 حرفا. إذا أي حرف من هذه الحروف 14 إن وجدناها قبل الأل، عفوا بعد الأل وليس قبلها، بعد الألف واللام، فحكم اللام معها هو إظهارها. حكم لام ال معها هو إظهارها. ابغي حجك وخف عقيمه، الهمزة، الباء، الغين، الحاء، الجيم، الكاف، الواو، الخاء، الفاء، العين، القاف، الياء، الميم، الهاء، 14 حرفا. مثال، نبدأ بأول حرف ابغي. هذه ابغي أول حرف فيها هو الهمزة. إن وجدنا كلمة تبدأ بالهمزة، واضح، وجدنا كلمة تبدأ بالهمزة وسبقت بألف ولام، فاللام فيها الحكم معها هو الإظهار. واضح، الحكم معها هو ماذا؟ هو الإظهار، إظهار اللام معها. مثلا أحد، إن سبقناها بألف واللام نقول الأحد، الأحد، الأحد، الأحد. ماذا كيف تلفظنا بها؟ تلفظنا باللام وتلفظنا بالهمزة، هذا يسمى إظهارا. هذا يسمى ماذا إخواني؟ إظهار الأحد. بعد الهمزة الباء، ابغي أي كلمة فيها باء. مثلا باب، باب، سبقناها بألف ولام تصبح الباب. واضح؟ إذن في هذه الحال أظهرنا اللام مع الباء. أو اسم من أسماء الله بصير، إن سبقناها بالألف ولام نتلفظ بها البصير، البصير، يعني تلفظنا باللام كما هي وتلفظنا بالباء كما هي. هذه الباء. بعدها الغين، غاء. مثلا غفور، نسبقها بألف ولام تصبح الغفور، الغفور. واضح، الغفور. ماذا كيف تلفظنا بها؟ تلفظنا باللام ثم تلفظنا بالغين، وهكذا بقية الحروف متاع ابغي حجك وخف عقيمه. مثلا نأخذ العين في عقيمه، العين مع عقيمه، عليم، عليم نسبقها بألف ولام نقول العليم العليم. إذا تلفظنا باللام كما هي وتلفظنا بالعين كما هي، وهذا هو الإظهار، وهذا هو الإظهار. إذا هذا بالنسبة لحروف الإظهار، اتفقنا؟ أي حرف غير موجود في هذه الأربعة عشر حرفا أكيد سوف يكون في القسم الثاني، وهو قسم الإدغام، حيث أن الناظم رحمه الله تعالى قال: ثانيهما، ثاني الأحكام، إدغامها في 14 أيضا ورمزها فعي، أي ثاني الأحكام من أحكام لام ال هو الإدغام في 14 أيضا، هو 14 حرفا، لأن الحروف العربية هي 28 حرفا، ف14 الإظهار و14 الإدغام. أي حرف غير موجود في إبغي حجك وخف عقيمه هو سوف يكون سوف تدغم فيه تلك، معناها اللام ال تدغم فيه. نأخذ مثلا الناظم ذكر هذه الحروف، مثلا نأخذ الطاء، حيث أنه قال: وعشرة أيضا ورمزها فعي، طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زور شريفا للكرم. ذكر في هذا البيت 14 كلمة، من كل كلمة سوف نأخذ الحرف الأول، مثلا طب سوف نأخذ منها الطاء، ثم نأخذ منها الثاء، صل نأخذ منها الصاد، وهكذا. نأخذ الطاء مثلا، الطاء نسبقها بألف ولام، مثلا قل طبيب، طبيب نسبقها بألف ولام، ماذا نقول؟ هل نقول الطبيب أو الطبيب؟ نقول الطبيب. أين ذهبت تلك اللام؟ لام ال أين ذهبت؟ مؤكد أنها هي أدغمت في تلك الطاء. أدغمت في ماذا؟ في تلك الطاء. إذا لام ال أدغمناها في الطاء، فقلنا الطبيب، الطبيب، لأن الطاء أصلها غير مشددة، فأصبحت مشددة بسبب إدغام اللام الساكنة فيها، لأنه نحن كما قلنا في الإدغام هو التقاء حرف ساكن بآخر متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، حرفا واحدا ماذا؟ مشددا من جنس الحرف الثاني، حرفا واحدا مشددا من جنس الحرف الثاني، وهذا الذي فعلناه. فقلنا في طبيب، قلنا الطبيب، لأنه أصلها طبيب غير مشددة، فلما سبقت بألف ولام تلك اللام أدغمت فيها، فأصبحت الطاء مشددة بسبب إدغام اللام فيها، الطبيب. أو مثلا طاهر، نقول الطاهر، هذا في الطاء. طب ثم نأخذ الثاء توا، مثلا نأخذ ثمر نسبقها بألف ولام، ماذا تصبح؟ ثمر نسبقها بألف ولام، لا نقول الثمر، وإنما نقول الثمر، الثمر. ماذا عملنا؟ أدغمنا تلك اللام في الثاء، فأصبحت الثاء مشددة بسبب إدغام اللام الساكنة في الثاء، بسبب إدغام اللام الساكنة في الثاء، واضح؟ فأصبحت الثمر، واضح؟ طب ثم صل الآن الصاد، صبور نسبقها، صبور نسبقها بألف ولام، تصبح الصبور، الصبور، فلا نتلفظ بتلك اللام. إذا هذا عموما، يعني لن نطيل في هذه الأمثلة. إذا قال: ثانيهما إدغامها في 14 أيضا ورمزها فعي، قال: طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زور شريفا للكرم. واضح؟ إذا الطاء، الثاء، الصاد، الراء، التاء، الضاد، الذال، النون، هذه 8 حروف في الصدر، ثم في العجوز الدال، السين، الظاء، الزاي، الشين، واللام. واضح؟ 6 حروف، 6 حروف مع 8 حروف، 8 حروف في الصدر تكون 14 حرفا. هذه تدغم فيها لام ال. ثم قال: واللام الأولى، معناها اللام الأولى سميها قمرية، يعني الحروف الأولى هذه سميها بالحروف القمرية بحكم أن كلمة القمر هي يكون فيها إظهار فسميت بها، وهناك كل واحد ماذا يعللها. ولام الأخرى سميها الشمسية لأنه أيضا كلمة الشمس أيضا يسير فيها إدغام. ثم قال: وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى. قال: وأظهرن لام فعل مطلقة، يعني اللام الساكنة إن وجدناها في الأفعال نظهرها مطلقا، لأنه قال: وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى. هذه أفعال فيها لام ساكنة، وحكم اللام الساكنة هنا هو الإظهار. طيب، بالنسبة لهذا الموضوع سوف نبينه إن شاء الله تدريجيا. إذا أولا ذكرنا لام أل، واضح؟ أولا ذكرنا لام أل. بالنسبة للأفعال، الأصل فيها كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى هو الإظهار به. أولا لابد أن نعلم أن اللام الساكنة، هذه حرف اللام، يمكن أن يكون في أي كلمة، سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا، أي كلمة. بالنسبة للأسماء، إن وجدنا لاما ساكنة في الأسماء، مثلا كلمة ألسنتكم، ألوانكم، واضح؟ ألفافا، فحكم هذه اللام، نركز، إن وجدنا لاما ساكنة في أي اسم من الأسماء فحكمها الإظهار مطلقا بدون أي استثناء، واضح؟ إذن لام ساكنة في أي اسم من الأسماء في وسط الاسم ذاك وجدنا لاما ساكنة فحكمها الإظهار مطلقا، واضح؟ به، هذا أولا. به، نأخذ تو اللام الموجودة في الأفعال، واضح؟ اللام الموجودة في الأفعال حكمها كما قال الناظم رحمه الله تعالى، قال: وأظهرن لام فعلا مطلقة الإظهار، لكن ليس مطلقا، هي تظهر مع جميع الحروف إلا إن وجدنا بعدها لاما أو راء، واضح؟ إن وجدنا بعدها لاما أو راء، إذن يجب إظهار تلك اللام الموجودة في الأفعال في كل الحالات إلا إن كانت قبل لام أو راء. مثال الناظم رحمه الله تعالى قال: وأظهرن لام فعلا مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى. نأخذ هذه قل، لأن قل هذه هي فعل، فعل أمر قل، صح ولا؟ إن وجدنا بعده مثلا راء، مثلا قل ربي إما تريني، ولا قل ربي أعوذ بك، وقل ربي أعوذ بك من همزات، كيف نتلفظ بها؟ لا نقول وقل ربي، وإنما نقول وقل ربي. إذا تلك اللام أدغمناها في الراء. أيضا إن وجدنا تلك اللام بعدها لام أخرى، يعني لام ساكنة وبعدها لام، فنقول مثلا: قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. قل لكم، ماذا نفعل؟ لا نقول قل لكم، وإنما ندغم تلك اللام في اللام الأخرى، نقول قل لكم ميعاد. قل لكم ميعاد، واضحة؟ إذن كلام الناظم لا إشكال فيه، إلا إن وجدنا بعد تلك اللام لاما مثلها أو راء. اتفقنا؟ إذا تكلمنا حول الأسماء فقلنا حكمها الإظهار مطلقا، وتكلمنا حول الأفعال فقلنا حكمها الإظهار إلا إن وجدنا بعدها لاما أو راء، والآن بقي في الحروف أيضا، يعني أحيانا تلقى لام ساكنة موجودة في الحروف، واضحة؟ ب ما حكمها هذه؟ الأصل فيها مثلا، معنى الأصل فيه هو الإظهار، إلا في هل وبل، هذان الحرفين هل وبل، إن وجدنا أيضا بعدهما لاما أو راء، هل وبل إن وجدنا بعدهما لاما أو راء، فالحكم هنا كما ذكرنا في الأفعال، الحكم هو الإدغام. مثلا نقول مثلا كلا بل ران على قلوبهم، بالنسبة للي ما يقرأوش بالسكت في بل ران، معناه يواصل القراءة، يقول كلا بل ران على قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم، واضح؟ أو بل رفعه الله إليه، نقول بل رفعه الله إليه، واضح؟ بل رفعه الله إليه، واضح؟ إذن هذا في البل. نأخذ الآن في الهل، نقول هل لك، كيف نقرأها؟ هل لك أو هل لكم، ندغم اللام في اللام، اتفقنا؟ ندغم اللام في اللام، باهي. إذا هذا الهل والبل. هناك أيضا اللام الساكنة التي تكون تأتي للأمر، يعني مثلا في بعض الآيات تلقى مثلا فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، مثلا هذه كلمة فلينظر هي فعليا فيها 3 أشياء، فاء هي حرف للعطف، ثم اللام التي بعدها هي لام الأمر، فلينظر، واضح؟ أو وليوفوا نذورهم، واو للعطف، واللام التي بعدها هي لام أمر. هذه اللام حكمها مطلقا هو الإظهار، لام الأمر تكون ساكنة، هي هذه اللام لا تكون إلا ساكنة، حكمها دائما هو الإظهار، اتفقنا؟ حكمها دائما هو الإظهار. إذن في الأسماء إظهار مطلقا، لام الأمر إظهار مطلقا، واضح؟ في الحروف عن الهل والبل، إن أتت بعدهم لام أو راء إدغام، وفي الأفعال الإظهار إلا إن وجدنا بعدهم لام أو راء أيضا، اتفقنا؟ وبالنسبة للام الذي ذكرنا ما فيها من الأحكام، أنها تقسم إلى قسمين، فيها الإدغام وفيها الإظهار، فيها حروف تدغم وفيها حروف تظهر. الحروف التي تظهر تسمى حروف قمرية، وهي ابغي حجك وخف عقيمه 14 حرفا، والحروف التي تدغم هي بقية الحروف العربية التي ذكرها الناظم في البيت، طب ثم صل رحما تفوز ضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. هذه الحروف الأولى من كل كلمة من هذه الكلمات حكمها هو الإدغام، أن تدغم فيها تلك اللام، كما ذكرنا مثلا طب ثم صل رحما تفوز، مثلا نأخذ تاء تواب نسبقها بألف ولام تصبح التواب، ولا نقول التواب. إذن هذه اللام عموما الساكنة التي تكون يعني في القرآن عموما، ممكن أن تجدها في الأفعال، في الأسماء، في الحروف، نحن ذكرنا حكمها عموما، واضح أخواني الكرام؟ به نمر إلى ما بعد هذا. قال الناظم رحمه الله تعالى: إله إلا الله محمد رسول الله. ما نعرفش قص الصوت، ما نعرفش ما انا والله ما نعرف ما انا معناه عنده برشا ما يقص ولا مازال كيقص. لا إله الله محمد رسول الله. السلام عليكم. حتى بالكتابة جاوبونا ميسالش. هاي به مازال كان قطع الحمد لله. به إذا تكلمنا حول هذه اللامات الساكنة في الموجودة في القرآن. به البيت اسمه الباب الموالي هو قال الناظم في المثلين والمتقاربين والمتجانسين، قال إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين، أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين، ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وثمنه المثل. به بما أن الوقت تقريبا جاء ما فماش علاش باش نبداو فيها هذه، خاطر باش تاخذ منا وقت بالكدا، فنرجئها إن شاء الله الحصة القادمة. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.